صاحب الجود من الجود فاسقينا يا أبا الفضل أضيء في ليالينا للنجاة سيدي خذ بأيدينا صاحب الجود من الجود فاسقينا يا أبا الفضل أضئ في ليالينا للنجاة سيدي خذ بأيدي وبأخلاقي كما لا يا ربينا حامي الحورة إلى الشيء يحمينا غير إخلاصك كي نحفظ الدين صاحب الجود من الجود فاسقينا يا أبا الفضل أضيء في ليالينا للنجاة سيدي خذ بأيدي وبأخلاقي كما لا يا ربينا حامي الحورة إلى شيء يحمينا غير إخلاصك كي نحفظ الدين مثل ما قد كان مثل ما قد كنت في الطف للمولى فلتعلمنا الوفا وفي العهد كنت تدعوه بيا سيدي دوما تنحني ما بين كفيك العبد مثل ما قد كنت في طف للمولى فلتعلمنا الوفاء وفي العهد كنت تدعوه بيا سيدي دوما تنحني ما بين كفيك العبد طائعا مستمسكا ناذرا روحا عارفا أن الرضا غاية الساعد وابن من نهج الفدا والإبا فينا طاعة للمرتجى صاحب الوعد طائعا مستمسكا ناذرا روحا عارفا أن الرضا غاية السعد وابن من نهج الفداء والإباء فينا طاعة للمرتجى صاحب الوعد طاعة للمرتجى طاعة للمرتجى صاحب كي نلبي أمره حين يدعونا بالولا ننساب والفخر يكسونا ولواء النصر في الكف يعلونا إذ بمعناه العلا كان مرهونا وبذكراه الجوى صار مفتونا نرتقي فكرا به بل ومضمونا وبإيمان إلى نوره نمضي ويقين أنه منتهى القصد وبإيمان إلى نوره نمضي ويقين أنه منتهى القصد وهو العدل الذي يملأ الدنيا وهو أهل الأمر والحل والعقد وله طول المدى شوقنا يبقى نرقب الطلعة بالأهل والولد وإذا نادى ألا ناصر ندعو وإذا نادى ألا ناصر ندعو ترخص الروح فداء لك يا مهدي ترخص الروح فداء وبإيمان إلى نوره نمضي ويقين أنه منتهى القصد وهو العدل الذي يملأ الدنيا وهو أهل الأمر والحل والعقد وله طول المدى شوقنا يبقى نرقب الطلعة بالأهل والولد وإذا نادى ناصر ندعو ترخص الروح فداء لك يا مهدي ترخص الروح فداء لك يا مهدي مثل ما كنت عباس صيرنا هب لنا بعض إيمانك الصلب مثل ما كنت عباس صيرنا هب لنا بعض إيمانك الصلب هب لنا الوعي والعلم والتقوى قل لنا كيف نبقى على الدرب أي عشق ترى أي إيثار أي بذل ثبات وإصرار أي وعي وصبر والتسليم للذي في رضاه رضا الباري ولأعدائه الخلد في النار وله كل عسر وتعظيم يكن فيك اقتدانا وعلى مر العصور ولنكن قولا وفعلا في انتظار للظهور في انتظار للظهور رب يبعد الجهل وعلى أرضنا ينشر العدل وهو دستورنا وهو حامينا وبيوم الوغى سورنا الأعلى عن يقين بمعناه آمنا وله البيعة الحق أعلنا حيث لولاه والله ما كنا فعلى نهجه للعلا سرنا باسمه في المدى طالما صحنا صاحب العصر مهدي وأدركنا صاحب العصر مهدي إننا مولا يجينا أمرنا طاوع يديك ليرى الكون فؤادا نبضه صلى عليك نبضه صلى عليك إذ به رب يبعد الجهل وعلى أرضنا ينشر العدل وهو دستورنا وهو حامينا وبيوم الوغى سورنا الأعلى وبيوم الوغى سورنا الأعلى عن يقين بمعناه آمنا وله البيعة الحق أعلنا حيث لولاه والله ما كنا فعلى نهج للعلا سرنا باسمه في المدى طالما صحنا صاحب العصر مهدي أدركنا صاحب العصر مهدي أدركنا أدركنا يا مهدي أدركنا يا مهدي أدركنا عن يقين بمعناه آمنا وله البيعة الحق أعلنا حيث لولاه والله ما كنا فعلى نهجي للعلا سرنا باسمه في المدى طالما صحنا صاحب العصر مهدي وأدركنا صاحب العصر مهدي وأدركنا إننا مولى يجينا أمرنا طاوع يديك ليرى الكون فؤادا نبضه صلى عليك نبضه صلى عليك فعلم الله عندكم ومنجات الورى بكم اي حساب الخلق مرجعهم اياب في غد لكم شقي مائل عنكم سعيد ذاق حبكم بلا شك جورين فعلم الله عندكم ومن جات الورى بكم أي حساب الخلق مرجعهم أي إياب في غد لكم أي شقي مائل عنكم اي سعيد ذاق حبكم اي بلا شك ينال الفوز متبع لامركم بلا شك ينال الفوز متبع فعلم الله عندكم ومن جاد الورى بكم حساب الخلق مرجعهم عياب في غد لكم شقي مائل عنكم سعيد ذاق حبكم بلا شك ينال الفوز متبع لأمركم بلا شك ينال الفوز متبع لأمركم.